إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. لازال حديثنا موصولا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما هي الرواية. هذا الحديث تكلمنا في بدايته وأشرنا إلى أهمية هذا الحديث فله مكانة عظمى، ومن أهميته أن العبد يكون مسلما بالإتيان بهذه الأركان وينعدم إسلامه بانعدامها، ولذلك كانت أركانا قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. فقلنا أن البناية هي الدعامة، فهي دعائم، ولا يمكن للبنيان أن يرسى أو أن يتم دون أركانه. وقد يقول القائل ما دام أن الأركان خمس وأن مدار الإسلام على هذه الأركان ومدار هذه الأركان على الشهادتين، أليس كذلك؟ بلى. طيب لماذا جعلت أركانا والخلاف لم يحصل بين أهل العلم إلا فيما دون الشهادتين؟ خلاف في هل من ترك واحدة من هذه الأركان هل ينهدم إسلامه من أصله أم لا؟ فهناك تفصيل وهناك خلاف بين أهل العلم إلا في الشهادتين، فقد اتفقوا على أنه من لم يأتي بالشهادتين فإنه كافر، فإنه كافر. طيب لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بني، والبناء شبهه كالبيت، ولو أخذنا بيت الشعر، أي بيت شعر هذا؟ هو الخيمة، لا ما نخليكم بيت الشعر هي الخيمة، لأنها كانت تصنع من ماذا؟ من شعر، يعني الوبر، وبر الجمل يسمى شعرة. فطبعا كانت لها ركائز، وكان العمود الأوسط من أكبر الركائز فيه، هو الدعامة الرئيسية. فإن سقط الذي في الوسط وإن بقي الأربع الذي بجوانبه انهدمت الخيمة، انهدمت الخيمة. فلذلك كان مدار تلك الأربع على ماذا؟ على ذلك الذي هو في الوسط. فهذا التشبيه بليغ. فكذلك بالنسبة للشهادتين فيما عدا الأركان أو باقي الأركان، فبانعدام الشهادتين ينعدم ماذا؟ ينعدم الإسلام، ينعدم الإسلام جملة وتفصيلا. ولذلك جعل لقبول العمل من هاتين الدعامتين أو الدعامة الأساسية المبنية على ركيزتين أساسيتين، أليس كذلك؟ الركيزتين الأساسيتين هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قبل ذلك، بالنسبة للرواية، قبل أن ندخل إلى التفصيل، بالنسبة للرواية، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وقيل على خمسة، خمس وخمسة. فإن كان على خمس فطبعا سيكون على ماذا؟ خمس، على الدعائم، لأن العدد ما دون العشرة لا يوافق المعدود، ليس كذلك؟ مخالفة نقول خمسة دعائم أم خمس دعائم؟ خمس دعائم، خمس دعائم، لأن دعامة. فإذا لا بد أن يخالف العدد المعدود ما دون العشرة، كما هو طبعا في النحو. إذلك من قال خمس جعلها دعائم وركائز، ومن قال خمسة أو بني الإسلام على خمسة فسيكون خمسة أركان، مخالفة العدد للمعدود، الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر، فإذا خمسة أركان، وكلها صحيحة، كلها واردة. فمن قال خمس أولها على الذكر، ومن قال خمسة أولها على ما يقابلها من الأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادتي، يكون على البدلية، شهادتي، طبعا البدل والمبدل منه، مدام أنه مجرور فالبدل مجرور، ليس كذلك؟ طيب، ويجوز الرفع، ويجوز الرفع. طبعا أنا ما أحببت أن أتطرق، ولكن لما سألني أحد الطلبة أحببت أن أبين له أن المسألة من الناحية اللغوية نفصل فيه، أليس كذلك؟ طيب، إذن فكنت أقول أنا: بني الإسلام على خمس في الحصة الماضية، وقلت شهادة، فقال: يا شيخ بارك الله فيك، طبعا هو متأدب، لولا تأدبه كان الأمر شيء آخر، ولكن من طهة الأدب قال: يا شيخنا بارك الله فيك، أليس الكسر هنا ما يكون بعده بدلا له؟ قلت: نعم، ولكن يجوز الرفع، ليس كذلك؟ طيب، إذن أنا أوان بيان ذلك، يجوز الرفع على وجهين، وليس وجه واحد يا رجل، على وجهين. يكون الرفع أولا على حذف المبتدأ، على حذف المبتدأ، معناه أن شهادة خبر، فيكون أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، تقدير، يكون أحدها، إذن حذفنا المبتدأ، ويكون الرفع على الوجه الثاني في حذف الخبر وليس حذف المبتدأ، فيكون بني الإسلام على خمس منها شهادة، منها شهادة أن لا إله إلا الله. النحو زينة الفتى يرفعه حيث أتى، ومن لا يحسنه فخير له أن يصمت، طبعا وقيل أن يسكت، طبعا خير له، ليس كذلك؟ خير له، بل هو الخير في حد ذاته. إلزم الصمت. لماذا؟ لأن الإعراب فرع عن المعنى، الإعراب فرع عن المعنى، ولعدم معرفة الإعراب تخبط خبط عشواء فتأتي بالعجب العجاب، تأتي بالعجب العجاب. وإذاك يقول هل يصح هذا الوجه أم لا يصح ذلك الوجه؟ فإذلك انتبه، قد يتغير بتغير الشكل يتغير المعنى جذريا، يتغير المعنى ويكون له مقصود آخر. وهذا طبعا يمر علينا، كلما مر علينا شيء من ذلك أشرنا إليه. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا قلنا هذه الخمس هي الركائز، معنى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعائم، معنى قيام الإسلام على هذه الخمس. فإذا اختل واحد منها أو اختلت ككل ذهب ماذا؟ الإسلام. إلا أنه وقع الخلاف كما قلنا في الأربع ما عدا الشهادتين. شهادتين لا خلاف بين أهل العلم في المسألة، أن من ترك الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يسلم. عليكم السلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكنا أن الأركان الخمسة من اختل ركن منها أو كلها خرج صاحبها من ماذا؟ من الإسلام. ولم يختلف أهل العلم في من يعني من هذه الأركان إلا طبعا في الشهادتين فلم يقع الخلاف بينهم فيها، فمن ترك الشهادتين كفر. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلنا أن الشهادة كما مر معنا ما المقصود بها؟ ما لكم؟ لا، من غير ما شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة نفسه، كلمة شهادة معنى إقرار، شهادة بمعنى الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق. شهادة أن لا إله إلا الله معنى الإقرار بوحدانية الله جل وعلا في كل شيء. وإن كان الأصل في لا إله إلا الله المراد به الألوهية، معنى توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، لأن التوحيد ثلاث بالاستقراء، هذا التقسيم ردا على أولئك الذين يقولون من أين لكم هذا، يعني تقسيم. فالتقسيم باستقراء النصوص، والفاتحة مشتملة على هذه الثلاث، أليس كذلك؟ بلى، فاتحة نفسها التي تقرأها وهي ركن من أركان الصلاة مشتملة على هذا التقسيم في التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، أليست في الفاتحة؟ كلها في الفاتحة، وباستقراء نصوص الكتاب تجد إما أن يكون التوحيد في جانب الربوبية، وقلنا في الربوبية معناه أنه متعلق بماذا؟ بالخلق والتدبير والملك. في ماذا؟ أعيد، في الخلق والملك والتدبير. فلذلك هذه الثلاث متعلقة بالربوبية، من خلق يدبر الأمر مالك الملك مالك يوم الدين، إذن هذا متعلق بماذا؟ بالربوبية. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن الذي هو رب وهو خالق ورازق ومميت هو المستحق لماذا؟ للعبادة، إذن مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية معناه توحيد العبودية لله، لأن الإله جاءت آلهة لا إله من آلهة يأله، بمعنى تعبد يتعبد، فلا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فمن له الربوبية له ماذا؟ الألوهية، إذن فهو الإله. وهذا النوع الثاني هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ليس للربوبية، ليس لتحقيق الربوبية، لأن الربوبية لم طبعا يتزل فيها القدم إلا ما لا اعتبار له. ولذلك لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندنا خلاف. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجب سبحانك ربي العظيم، شوف العبودية، فقال كم رب لك، كم من إله تعبد؟ قال سبع، ست في الأرض وواحد في السماء. إثبات العلو، إثبات العلو، يعرف أنه في السماء. قال ست في الأرض وواحد في السماء. قال طيب من الذي تلتجئ إليه عند الشدائد والكربات؟ قال الذي في السماء. انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا يكفيك الذي في السماء عن الذي في الأرض؟ طبعا ما هذا الذي تلتجي إليه؟ وإذلك انظر إذا كانوا في البحر واشتد بهم رأوا الموت من كل جانب دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم سبحان الله العظيم سبحان يا رجل ما هو في الشدائد اعرفه في الرخاء تعرف هذا في الشدة تعلم أنه لن ينجيك من الشدة إلا من إلا الذي في السماء فإذلك أنزل الله عز وجل كما قلنا الكتاب أو الكتب طبعا لما قلنا الكتاب على الجنس اسم جنس وإذلك الكتب وأرسل الرسل لأجل تحقيق ماذا تحقيق هذا الجانب الذي هو ماذا الألوهية وليست الربوبية وإذلك انظر إلى كفار قريش ثم بعد ذلك تصرف شيئا لغير الله مما هو لله تكون وقعت في ماذا في الشرك لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا إن أشركت لا يحبطن الخائنين الشاكرين إذا انتبه أنت تدعو غير الله تدعو غير الله أشركت بالله لأن الدعاء لا يكون إلا لمن إلا لله الاستعانة الاستغاثة التوكل النذر الذبح إلى غير ذلك لا يكون إلا لمن إلا لله جل وعلا فانتبه يا عبد الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية كذلك وتوحيد الربوبية مستلزم ومقتضي لتوحيد الأسماء والصفات فأسماء الله جل وعلا وصفاته الأسماء الحسنى والصفات العلى لمن؟ لله جل وعلا فكل صفة كمال هي لله وكل صفة نقص فالله منزه عنها لذلك سبح يسبح سبح سبح سبح يسبح سبحانه ما معنى هذا؟ ما أنت تقرأ القرآن ما معنى هذا؟ معنى نزه كله تنزيه لأن التسبيح هو التنزيه ننزهك يا الله من كل نقص وعيب من كل نقص وعيب وطبعا الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن شهادة أن لا إله إلا الله في الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله معناه الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى فيما يستحق من العبادة فإذلك لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله والله المعبود إذن لا معبود إلا المعبود من هو؟ هو الله هو الله هذا الاسم الذي شرحناه في التفسير وذكرنا ما يتعلق به إذن شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة الإقرار ليست مكتفية باللسان فحسب بل اعتقادا بالجنان بل تصريفا ماذا بالأركان انتبه لأنها مشتملة على ماذا على الإيمان فإذلك انتبه ليس فقط لا إله إلا الله وانتهى الموضوع لا ما قلنا لا إله إلا الله الشروط وتكلمنا عن هذا أليس كذلك هنا أنا أذكر هنا كم شرط للا إله إلا الله سبع شروط فصلناها ومن أراد فليرجع ولكنكم قوم لا تعقلون شروط لا إله إلا الله لابد أن تلزمها يا عبد الله انتبه حتى تحقق لا إله إلا الله. انتفى الشرط، انتفى المشروع. من شروطها يا رجل الانقياد، من شروطها الانقياد معناه العمل، الامتثال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه يا عبد الله، إذا انتبه ماشي لا إله إلا الله، قد سولوا كتعرف الله، الله يهدي. خالقنا رزقنا، احنا قلنا شربوا بيا، خالقنا رزقنا وحينا معطينا. طيب قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما هو الشفيع يوم القيامة؟ ما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شي وحدين ما كتحبوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش محبة بالك الهضرة. هل المحبة كلام تسحبوا أتاي قد دوزوا فمك وتمدق؟ لا ما نفعش. شوف طيب لا لا لا كتصلي، هو هذيك اللي بقى سبحان الله. طيب كتعمل بالربا، هذيك انفيسة شوية، والوليدات والعمال، فين نلقي؟ فين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ سي مشكلة، فين لا إله إلا الله؟ فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، نفي الإيمان، لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتبه، أين الانقياد؟ أين؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون. فين الانقياد؟ فين الامتثال لأمر الله جل وعلا؟ امتثال الأوامر، اجتناب النواهي. أين يا رجل؟ سبحانك ربي العظيم. إذا لا إله إلا الله، انتبه، شروط. طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناه الإقرار بماذا؟ والتصديق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله. إذن التصديق فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وجزر، أليس كذلك؟ وزجر. إذن هذا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تابع لدى الاتباع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما تجيش من عندك، ما تبداش تألف وتقول إيش فيها، كدو معاش كيقول لك وزدتو فيه، ما لا عاديكر هذيك يا كتشيلك يقولوا عاديكر. لا نعمس، واخا ديكر جات في موطنها ماشي ديكر، ولا تاش ولا تبيدعة. ياك في السنة القول بدعة إضافية وبدعة ناش. كتلقى بعض الناس كيقول لك سمع الله لمن حمده، كيقول لك ربنا ولك الحمد والشكر، واش كان تجي لا ما كاين؟ وكيفاش هزه؟ شوف بعدا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر، بدعتين من جهتين. جهة الأولى فاش في رفعه يديه، كيش هنا أنا ماشي هيئة الدعاء، الرفع في أجنوة له هيئة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا؟ كيف نرفع اليد؟ أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما خلوش لك شي حاجة، ما تركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه إليك ولو. ولذلك قال سلمان الفارسي: والله ما فرحت بشيء أفرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الخراءة. لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف الدين شمولية، حتى الخراءة. ما يقصدش الخراءة، ولكن قضاء الحاجة له آداب تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هذا الدين، هذا حتى إيش؟ حتى الآداب ديال الخراءة ما كاينش. كيفاش تدخل الحمام وكيفاش تخرج؟ تدخل المرحاض، كيف تتأدب في دخولك، كيف تقضي حاجتك، كيف تستنجي، كيف تستجمر، كيف تخرج، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما تركنا شيء. وإذا كنظر، بل كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرونه بالأعين، يرخون السمع، أي كلام أي حركة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وماذا؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقلوا، انظر لولا فعل أبي هريرة ما وصلنا ماذا؟ دعاء الاستفتاح. يعني سمع همهمة الله أكبر ثم يسكت. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ ما تقول؟ فجاء ماذا؟ دعاء الاستفتاح، سبحانك ربي العظيم. عائشة رضي الله عنها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، لأن ما كانش الضوء، ما كانش الضوء، كان الزيت، طفى الزيت، تتحسس، لأنه رضت في فراشها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت ماذا؟ تتحسس في الظلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أين هو؟ أين ذهب؟ صلوات ربي وسلامه عليه. انظر بتحسسها هذا جاءت لنا بسنة، التحسس أجبنا سنة، باش ما يجيش هذاك يقول لي من أين لك هذا؟ شي وحدين كيددنوا دابا على السنة، قال لك على القرآن، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله ضللتم ورب الكعبة، ضللتم ورب الكعبة، يقول لك فاز. طيب في القرآن، علينا بالقرآن فحسب، ومنهم من يدعي الآن التشيع كذا، لا قرآن سنة فيها ما فيها، والبخاري طعن، وصحيح البخاري وصحيح مسلم كلام فيه كيف وكذب، أرادوا هدم ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلو لهم الجو. والقرآن حمل وجوه، من الذي سيبين القرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع أين كنا؟ تحسست، وهذا سيأتي كلام في رد الشبهات، تحسس. ماذا جاءت لنا؟ جاءت لنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان ساجدا صلوات ربي وسلامه عليه، كانت قدماه مبسوطتان، أصابعهما إلى الكعبة مضمومتين. أسمع اللي كيصلي ودير لي يوقع، هذا الساجد واش نوى؟ ديرها واللي ديرها واللي ديرها، كل واحد واش نوى؟ ألف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كي داير رجل كيف هي؟ مضمومتان، مستقيمتان، وقفتان، واقفين، واش؟ والصبع ديالهم مشدين فاش؟ تجاه القبلة. شوف سنة، والذي أكد ذلك جابر بن عبد الله، كذلك نقل لنا، شوف نبي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف صلى؟ بل يقول أنه كان يفرج بين، هذا لا صلى بوحده، ماشي مع الناس، صنعوا تاني نفهموا السنة، مع الناس لا، تؤدي الذي هو لا تضم، ولكن لما كنت تصلي بوحدك اش؟ لابد من ماذا؟ فلذلك كان النبي حتى بينوا لو مرت ماذا؟ شاة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من إبطي لمرت. كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان سجوده؟ كيف كان قيامه؟ أين يده؟ واحد قد قا الحيساو قد يدك تانا اجني صلادي وعدنا وحجيها تانا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مضمومتي الأصابع، شوف حذو أذنيه أو حذو منكبيه، ما تركوشه تعجى بالدقة، حذو أذني أو حذو آش منكبي. شوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سيأتينا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ده النبي عليه الصلاة، شوف الصحابة ما تركوا شيئا. ده انتبه يا عبد الله أن تأتي بماذا؟ بامتداع في دين الله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، ذلك يرد، مردود عليك العمل لا يقبل. لذلك قلنا ركيزتين أساسيتين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى لا إله إلا الله الإخلاص، العبادة لمن؟ لله دون من سواه. وشهادة أن محمد رسول الله هو ماذا؟ هو الاتباع، انتبه هو الاتباع، يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجرى العبودية يا رجل، مجرى العبودية. أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعبده بمن؟ ما أرسل لك رسولا أمرك باتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتبه، من أقوى الأدلة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله هو ماذا؟ من هذه الأدلة آية، هذه الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لما جاءت المرأة تقول لابن مسعود لما سمعته قال لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، العنوهن فإنهن ملعونات، قال المغيرات لخلق الله، مغيرات لخلق الله. سبحان الله، نامصة، شو ده انت بعدنا كدير؟ بل عجبوا وتعجبوا، ولا لا عجبوا وتعجبوا، يبدلون آش خلق الله، المغيرات لخلق الله. كانت في الحجبان ولا آش دي لهم الليزر دابا ولا ما يسمى بالله تشهاب ولا معشنا وادك المصيبة التشقير ولا التفقير، يعني طام الكبرى عجبا. سبحانك ربي العظيم، ماذا خلق الله؟ فأري وأروني ماذا الذي خلق من دوني، ماذا خلق الذين من دوني، هذا خلق الله. سبحانك رب، يعني أنتم أعلم أم الله؟ سبحانك رب العظيم، مش حال احنا جالسين هنا في المسجد، ما الله به عليم، لا يشبه أحدنا وجه الآخر أبدا، لا في الكيف ولا في الدائرة ولا في سبحانك ربي العظيم. بنظر إلى الآلاف وانظر إلى الملايين، وحتى ذلك اللي يقول لك الشبه، ليس الشبه في كل شيء، لا، هذاك الشبه إنما في جزئيات ليس كليا، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. فانظر، لعن الله النامصة التي كانت في الحجبان واللي كدير لها العملية، والواشمة والمستوشمة، وماشي في الرجال، ماشي في العيالات، في الرجال، بركين حط لك هنا وسدر هنا والظهر إلى آخره، ولا طامة كبرى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة. عرفت شنو القذة ولا ما عرفتوهاش؟ شنو هي القذة؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا ما نديروا به، حدوى القذة بالقدة، هي ديك الرياش اللي كاينين فاش في مؤخر السهم، كاين السهم وكايناش في الاخر ديالو، اش كتلقى؟ هذوك الريش، هذوك الريشات اش كتلقاهم؟ على استقامة في فاش دقة في المسافة فيما بينها، لا طولا ولا عرضا ولا حتى اش، حتى المسافة. علاش؟ حتى هذاك السهم مكاش لا يحيد ولا يضطرب، كيمشياش نيشان، لهذاك هو كيسميوها الدفه، دفه السحب. هذيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستتبعون سنن من كان قبلكم حدوى القده بالقده، معناه بالسنتيمتر، غتبعون باش بالسنتيمتر. الصحابه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم اذن؟ قال لي زعما واش كتقصد اليهود والنصارى؟ قال لي مشكون صافي، هما عرا وحنا عرينا، هما وشمو وحنا اش وشمنا، هما طيزنو وحنا طيزنا، ديك هادشي اللي كاين، فين غادي تمسخنا على ممسوخين، هما بغا مساده مسخوطه الطاطا ولا مسلمين من اي شيء انت مسلم؟ نسال الله العفو والعافيه. شوف من تشبه بقوم، قول النبي عليه الصلاه والسلام، يا رجل انت مسلم، تا فين مسلمين؟ مسلمين ديالك فين هي؟ ما بقيتيش تعرفوا، بل بعض الناس لا تعرف أذكر هو أم أنثى، الله أعلم. شوية غلو يخرج يعجب، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، الله سبحانه وتعالى بقيك يرحمنا. شوف، فإذا النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، اللي كدير كيف فرقوا عملية تفرق قليلا باش يكون واحد، كنقول احنا الفلجة بحالها فارج، علاش؟ حيث مجرد أنك عتحل فمك لا يظنك أنك تبتسم، يزيد حسنا. لعن الله الفالجة والمتفلجة لتقوم بالعملية، والواصلة والمستوصلة، اللي كانت توصل شعرها بغيرها البيريك الباكورة ها؟ هذا يسمى كذلك لأن الواصلة والمستوصلة ها؟ فقالت المرأة لابن مسعود لما سمعت قال أذاك في كتاب الله؟ مش هاد شيكين في كتاب الله؟ أهذا في كتاب الله؟ أوجدته في كتاب الله؟ قال يا أمت الله أقرأت كتاب الله؟ هل قرأ يدي الندبة؟ نهدره هدرا لا نقيم حدوده الحروف ديالو بلاش بلا حدود أنا كنقراو ها؟ ها نشوف قال أقرأت كتاب الله؟ قالت نعم مرات ومرات يعني دفتي كتاب الله قال يا أمت الله لو قرأتيه حقا لوجدتيه في كتاب الله قالت أين يا ابن مسعود أين يا ابن مسعود قال أما قرأت قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما نهى عنه رسول الله وما نهى عنه رسول الله هو ما نهى عنه الله وما أحل رسول الله هو ما أحل الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويزيدك العبادة ديالك يقبلها الله جل وعلا حقق الشرطين الإخلاص واش والاتباع انتبه إخلاص والاتباع هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن لما تقول محمد رسول الله ماشي الشهادة كما قلنا تلويكنا ومحبة المحبة تحتاج إلى برهان برهن لين ها؟ لابد من أن تبرهن على صدق محبتك حيث ماشي المحبة بالفم ها؟ لا المحبة باش تكون بالفم وتكون باش بالقلب وتكون بماذا حتى بالجوارح بالأعمال وإذا كنت دور النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه شوف المحبة فماذا قال أفلا أكون عبدا شكورا هذه المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتباع سنته لما أنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحيي سنة رسول الله ولما تحيي سنة رسول الله لك الأجر ومن عمل رغم أنه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاش لأنك أحييت تلك السنة التي أميتت شوف كم الأجر فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه لا تبتدع ما عمرك تدير العمل حتى تسول ماشي لا كما قلنا ها؟ ربنا ولك الحمد والشكر منك تقول لي ربنا ولك الحمد كيف ما كيناش قلنا أش سمع الله الحمد كتكون عاش حد الأذنين ثم تنزل يديك قال والشكر منين جت يدك والشكر منين ما تسوليش يقول لك والله سبحانه قال لك إن شكرتم لا أزيدنكم سبحان الله سبحان الله مش لا إن شكرتم هنا ودي وزي ما أنا لا شكرتم هنا هذا موطناش موطن عبادة من تكوناش مني تكون برا بحالك يا جالس مع راسك اش تقول الحمد لله والشكر لله قولها حتى ينقطع نفسك عطيش ينقطع نفسك بقى تقولها حتى تشحف كيما ما كاين اشكال علاش لانه خارج ماذا خارج ما سطره شرع لان هذه عباده صلاه عباده ما فيهاش زياده ما فيهاش نقصان ما يمكنش تضيف شي حاجة أبدا أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله رأي حاجة تزيد من أين لك هذا من اجتي دليل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتنا ابناء لا طيب إلزم العباد ربنا ولك الحمد ولك شكر الله هنا ورد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ضرب هذا نعم لعلاش لأنه وارد بل أقره النبي صلى الله عليه وسلم أما والشكر ألا علاش دليل على ذلك من أين لك إحنا كل شيء باش بأذلتي ابن عمر نختم به إن شاء الله تعالى ابن عمر كان جالسا في مجلس وسمع أحد الناس يعطس أجدر أعطس كما كنقول إحنا. أش قال؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لسولناكم أش غد قولي ما قال والو ياك والو أحمد الله وأش دار وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ابن عمر قال يا هذا ونحن أيضا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ليس في هذا الموطن. هنا لا هنا آش هذيك والصلاة على رسول الله زيتيها ما كيناش لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا عطشنا ماذا نقول ولا لا الحمد لله والثانية شنايا الحمد لله رب العالمين بجوج وردة الحمد لله أو تقول الحمد لله رب العالمين تزيد عليها لا لذلك يقول قائل يرحمك الله وترد يهديكم الله ويصلح بالكم هذا هو الواري إذا الحمد لله شوفنا عمر يقول له ونحن كذلك نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ليس في هذا الموطن لأن الموطن موطن ماذا موطن عبادة وإذا كانت موطن عبادة فالأصل في العبادة ماذا التوقف الحظر المنع كلاهما وارد في ذلك ما يمكنش آش تضيف شيئا أو تزيد على ما شرعه الشارع سواء كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحيد منك هذيك ديال لرعى ذكر هذا الذكر خصو يكون في الموطن ديالو الذكر خصو يكون فاش في موطنه ومالك انت جالس تذكر الله عز وجل راه يمكن تحمد وتصلي وتسبح وتحمد وتستغفر وكل شيء تجمعهم ما كاين اشكال فهمنا أنا جالس إيش كنقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله ونعودة كاين شي إشكال علاش لأنك خارجاش هذا من المطلق غير المقيد المقيد بالعبادة يبقى تقييده كما ورد في ماذا في العبادة ما نزاوش هذه راه مهمة وإلا رد عليك العمل تعد راسك لك تجمع الحسنات فإذا بك إيش كتوقع فاش في الوزر تدبا ما بقيتيش في الحسنات ورجعت في ماذا في الوزر وليس في الحسنات طيب يقول هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد احنا باقي كنتكلموا عليه من تشبه بقوم فهو من ما كاينش عيد الميلاد احنا ما كاينش عيد الميلاد عند المسلمين عيد الميلاد هذا انما هو من عند من من عندي الغرب من عندي النصارى الغرب او الاوروبا او كما تسي فلذلك ما عندناش احنا علاش لان ما بداوا به باحتفال بماذا بمولد عيسى هذا هو الاول فبدات بعد ذلك وقال احتفال فاذاك من تشبه بقوم فهو منهم يقول السائل هنا انما بعض الناس يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على فعل بدعة ما مرادهم قصد يعني حسن لا احنا فصلنا القول في هذا اش قلنا أن النية خذوا قاعدة حطها هنا ما عمرك تنسى حلقة في أذنك هذه من الحلقات اللي يجوز تعلقهم مش اللي حرام يعني معناه تعلقاش معنوي وليس حسي حلقة في أذنك يقول ديما العلم ده اجعلها حلقة في أذنك كتر الحلقات باش ما تنساهمش منها أجنية أن النية لا تبرر العمل الفاسد نعودها أن النية لا تبرر العمل الفاسد لأن خص النية معها آش العمل الصالح أما تقولي لا كانت نية صافية كانت نيتي اش صافيه ولكن لا خصك مع النيه صافيه اش دير ولذلك يقولون لو كانت نيتك صادقه لكان عملك صائبا شي لو كانت النيه اش صادقه لكان العمل ماذا صائبا ولذلك اش قلنا لابد من ماذا من الاخلاص الاتباع لأن النية أولا ثم بعد ذلك أن الخلاص العمل لله جل وعلا وتفعل هذا إيش إنما الأعمال بالنية متى نستدل بها عندما يعجز الإنسان عن فعل العمل وهو يريده اش كنقول لي؟ انما الاعمال بالنيات. واحد خرج دابا باش يصلي العشاء وخارج من المسجد توضا من دارهم عفوا وتوضا وجاي، فاذا بهم قام خرجوا، اش كنقولوا ليه؟ انما الاعمال بالنيات. هنا نعم يصح الاستدلال بها. علاش؟ لان نويتي تحق الجماعه. علاش نوى؟ اجرك الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على نيتك هذه. او بغيتي تصدق خشيتي يدك في جيبك ضمنا منك انه كاين الفلوس ما لقيتي والو، اجرك الله اش نوى؟ ياجرك الله على ماذا؟ على نيتك. نقول انما الاعمال بالنية. هنا نعم، اما في مقابل انت وقعتي في المعصيه ها ومشيتي لا برجلك ويقول لك لا راه كانت نيتي اش، اي نيه هذه؟ ها فانتبه، ان النيه لا تبرر العمل الفاسد. وفي هذا القدر كفايه، جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.